عندما تدخل السفن ميناء ماليندي بشرق افريقيا يشاهد ركابها تمثالا مهيبا لأعظم بحار عربي واجه الأخطار ووضع أساس علم البحار منذ مئات السنين. ذلك هو البحار العماني العظيم شهاب الدين أحمد بن ماجد المعروف بأسد البحار. أسد البحار شهاب الدين أحمد بن ماجد، تمثيلية في سهرة، تأليف ليلى عبد الباسط، موسيقى علي سعد، إخراج عصمت حمدي. سيدي ربان بن ماجد، ماذا يا عبيد الله؟ أراك جالسا منذ الصباح الباكر تتأمل السماء وأمواج البحر. إيه، أتذكر شيوخ البحر الذين علموني علوم البحر وجعلوني رئيسا على الملاحين، وأتمنى أن يكون من أبنائي من يكمل الطريق ويعرف مزيدا من أسرار هذا البحر العظيم. سيحدث يا سيدي، ولكن أما ترى البحر هذه الأيام قد فقد كل قوته وجبروته. لا أظن أننا سنسافر قبل أيام. هذا الجبار لا يعرف عجز الشيخوخة، إنه يتزوج كل يوم من 1000 حسناء فاتنة ويحتوي في بطنه 1000 العرائس الجميلات من بنات الجان. ما الذي استعجلك هكذا يا شهاب الدين أحمد؟ هل حقا سنسافر اليوم؟ من قال لك هذا؟ أهي أختك أيضا هذه المرة؟ لا، ولكن حمدون البحار هو الذي أخبرني أنك ستأمر بالسفر، لأن رجلا تحبه قد دخل المدينة. ومن هذا الرجل يا بني؟ ذلك البحار الشجاع الذي ركب سفينة من بحر الصين وبعد أيام دخلت في أعصار من نار فاحترقت ولم ينجو إلا هو. حمدون يحبك يا شهاب الدين ويعجب بك. اسمع يا أحمد بن ماجد، أنت الآن شاب شجاع ولن تخاف شيئا، ستسافر معي إلى بلاد جاوة، ومن هناك ستشتري ببغاء وتعلمها أنت لغة بلدنا هذا، وستسافر معي إلى بلاد السند والهند زنج، وستركب السفينة إلى شواطئ الذهب والزمرد والياقوت. إن البحر يا ولدي مملكة الشجعان، فيه وحوش هائلة ولصوص وقرصان، ولكن الرجل الشجاع لا يخاف شيئا. ما الذي حفظته اليوم مع شيخك من آيات القرآن الكريم؟ سورة طه. وحفظتها كلها يا شهاب الدين؟ نعم يا أبي. تذكر يا ولدي أن أول كتاب يجب أن يحفظه الملاحون هو القرآن، تذكر هذا جيدا وبإذن الله ستحفظه في صدرك وقلبك، وسيشرح الله به صدرك ويجعلك ملاحا عظيما. هل هناك في البحر جبال من نار يا أبي؟ نعم، في النهار تبدو كلسان هائل من الدخان، وفي الليل تصبح لسانا هائلا من النار. وهل يخافها الملاحون؟ في بعض الأحيان يخرج منها لسان طويل يلتصق بوجه الماء ويجعل البحر يغلي، فإذا أخطأ البحارة واتجهوا بالسفينة إلى ناحية جبل النار حرقتهم النار تماما. ولكن هل ستخاف يا ابن ماجد إذا رأيتها؟ لا أدري يا أبي. هذا حق، فالبحر مملكة عجيبة، لا يدري أحد متى يخاف البحر ومتى يطمئن إليه. انظر انظر كم هو صامت هنا، ولكنه في أماكن أخرى يغلي غليانا شديدا ويحطم السفن ويقذف أشلاءها ويقتل الحيتان ويطرحها على الشاطئ. أبي، إن عشقت هذا البحر وأتمنى أن أعيش عمري كله فوق الأمواج. بحار وابن بحار وحفيد بحار، ودائما كان البحر مملكة أهلك وإني أتوسم فيك شيئا عظيما يا ولدي. ما هو يا سيدي الربان؟ إنك الآن ما زلت صغيرا، وعندما تبلغ مبلغ الرجال ستكون أميرا على هذا البحر، ولأنك تحبه وتعشقه سيبوح لك بأسراره، وستعرف الكثير والكثير عنه. كل ما أطلبه منك الإيمان، واذكر أن البحر طاهر يحب الأطهار، وأنه جبار يحب الشجعان ويكره الجبناء. ووعد مني أن أصحبك في كل رحلاتي، والآن أسرع إلى البيت وقل لهم إننا راحلون اليوم، وعد مسرعا. هيا أعدوا الأشعة، وأنت يا شهاب الدين أمسك الدفة ودع جاسما يقف معك. إياك أن تسهو عن الدفة ولو للحظة، إني أعتمد عليك كثيرا في هذه الرحلة. اطمئن يا سيد الربان، أنا ابنك وذاك الشبل من هذا الأسد. بارك الله فيك يا ولدي، والآن سأنادي في الناس كي يستعدوا للركوب. وأنت يا جاسم، هل أعددت السهام والرماح وكرات النار اليونانية؟ نعم يا سيدي، وكل بحار يعرف ما سيقوم به وقت الخطر. أيها الناس، على التجار والبحارة والمسافرين على سفينة المتوكل على الله أن يركبوها. ستبحر السفينة بإذن الله إلى الهند بعد وقت قصير. أتدري كم رجلا على السفينة الآن يا شهاب الدين؟ 100 رجل، ما بين ملاح وتاجر ومقاتل، بخلاف البضاعة والأطعمة. على بركة الله يا ولدي، بسم الله مجريها ومرساها. فكوا الحبال وانصبوا الأشعة واضربوا بالمجاديف، واقرأوا جميعا الفاتحة، فاتحة الكتاب المبين. الرياح مواتية والسفينة تجري بسرعة في اتجاهها الصحيح، والشاطئ يختفي تماما يا شهاب الدين. نعم، فالرياح الموسمية الجنوبية هادئة جدا، وهذا يساعد على هدوء البحر هذه الأيام، مما يسهل مهمتنا. يمكننا القيام برحلتين ذهابا وإيابا من عمان إلى الهند والعكس. هذا حق، ولكن يا صديقي علينا أن نغادر بإذن الله سواحل الهند قبل أواخر يونيو، قبل أن تشتد الرياح الموسمية ويزداد الخطر. لقد حفظت تماما مواسم هبوب الرياح ورصدت النجوم، ورغم سنك يا شهاب الدين إلا أنك أصبحت من أكثرنا خبرة بالبحر وعلومه. لا تنسى جاسم أني أركب البحر مع أبي وعمري 10 سنوات، أي أني أركبه منذ ما يزيد عن 10 سنين. إنه حب الوحيد في هذه الحياة. آه يا جاسم، لقد أصبح البحر حياتي، وإذا خرجت منه فإني أصاب بالمرض والإعياء. كلي، ألن تفكر في الزواج يا شهاب؟ سيحدث عندما يشاء الله، إنما أفكر فيه الآن ويملأ علي وجداني. أمنيتي أن يمد الله في عمري حتى أدون كل ما عرفته وما سوف أعرفه عن البحر والملاحة. لا تقلق، عمر الشقي باق. أذنت الشمس بالمغيب يا رجال، لقد بدأ الظلام يغطي البحر. احذر يا شهاب، سمك القرش قادم إلينا. اضربوا المجاديف بشدة. وحش القرش يطاردنا، انتبهوا أيها البحارة واستعدوا. سقط أحد الملاحين في الماء، وقع بين أسماك القرش. ألقوا إليه بالحبال. غيرت الرياح اتجاهها، كل رجل يلزم مكانه. دخلت السفينة منطقة الأهوال. ما زال البحار المسكين يناضل في الماء. اقذفوا للغريق لوحا من الخشب. أكل القرش ذراعه. رائحة الدم تثير جنون القرش. كل رجل يحمل سلاحه، جهزوا النار اليونانية، أمطروا السمك بسهامكم.

حتى نتمكن من عبور قناة الزنجبار إلى المدينة العربية الزاهرة في جزيرة كلوة، أهم المدن الإسلامية على ذلك الساحل. وفي تلك المدن نقضي شهرين في البيع والشراء وقطع الأخشاب، ثم نعود بإذن الله تعالى في منتصف إبريل مع أول بوادر الريح الجنوبية الغربية. ما رأيك يا صديقي؟ رائع رائع يا أمير البحر وسلطانه. واسمح لي أن أسألك، كيف استطعت تحديد تلك المدن بهذه الدقة؟ أتذكر تلك الإبرة المغناطيسية التي اشتريناها من الصين؟ نعم. ها هي، لقد صنعت لها بيتا، وبالتجربة استطعت بعون الله أن أوجه السفينة شمالا أو جنوبا تبعا لتحديد الإبرة لذلك المكان من خط العرض. لا شك أنها أدق وأفضل من الطريقة التي اتبعها آباؤنا في قياس موضع أحد النجوم أو قياس ارتفاع النجم القطبي أو غيرها من الطرق التقليدية القديمة. نعم بالتأكيد يا جاسم. والآن نادي على ركاب السفينة من بحارة وتجار وأعلمهم بموعد إقلاع السفينة حتى يستعدوا. على بركة الله وفي حمايته. أنت هكذا دائما يا أحمد بن ماجد تهجرنا إلى البحر. منذ تزوجنا وأنت تعلمين تماما أن البحر مقصدي دائما يا فاطمة، ما الجديد في الأمر؟ الجديد أنك تريد أن تأخذ ابننا محمدا معك وهو لم يكمل 12. أريده أن يكون أميرا للبحر من بعدي، وأنت تعلمين أننا ورثنا حب البحر وعشق السفر أبا عن جد. أما يكفي ما قصيته من أهوال السفر يا شهاب الدين؟ لا سبيل لنا غير ذلك يا فاطمة. ولكني أخاف على ولدي. ولا تخافين على زوجك؟ أخاف عليك دائما وأعيش في قلق من ذلك المجهول الذي يأخذك معظم شهور السنة. لم يعد مجهولا يا فاطمة، لقد علمت كل فنونه وأسراره وأريد أن أعلمها لولدي. المهم ألا تخافي، فزوجة البحار لابد أن تكون جسورة شجاعة، وعهدي بك دائما قوية صبورة مؤمنة يا فاطمة. الأمر لله ثم لك، وليحفظكم الله من أهوال البحر وشر القراصنة. خذ هذه. تعويذتك المفضلة. إنها كلمات من كتاب الله. اطمئني يا فاطمة، كتاب الله أحفظه في قلبي، وكلماته معي دائما في حلي وترحالي، وإيماني به يحفظني إن شاء الله. قومي الآن وأعدي لابننا محمد ملابسه واسجدي لله داعية أن يأذن بلقيانا بعد السفر. انظر انظر يا أبي ماذا أرى؟ إنها قوارب القراصنة. أيها الرجال، إن بعض قوارب القراصنة تقترب، كل رجل يحمل سلاحه، المقاتلون وراء أنابيب النار، المهاجمون يستعدون بالسيوف والخطاطيف. انظروا جيدا، إن رجالا فوق تلك القوارب ليسوا أطهارا، إنهم من القراصنة. اطلقوا قذائف النار، فاللصوص لا يصلحهم الا نار الجحيم. ان قوارب القراصنة سريعة خفيفة، تنطلق كالسهام وتناور كالثعابين وتنزلق مثل كلاب البحر. اضربوها، لا تدعوها تفلت منكم. اثبت يا محمد يا ولدي ولا تخف. لا تقلق يا ابي، اني اشعل كرات القماش واقذفهم بها. اثبتوا يا رجال وردوا هجوم القراصنة. الله اكبر الله اكبر. خذ ايها القرصان الكافر، امسكوا الدفة يا رجال واسرعوا بالمجادير، النار تلتهم قواربهم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. إنهم يفرون كالفئران المذعورة. لصوص قتلة